قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما لا زكاة فيه من الفواكه والقبض والبطون. قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك، وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه. قال: ولا في القبض ولا في البطول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، يعقد الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب مبينا ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول، وذلك بعد أن قدم لنا حكم زكاة ما يخرج من الأرض من الثمار والحبوب. وهنا يبين لنا ما لا زكاة فيه أيضا مما يخرج من الأرض. والفواكه جمع فاكهة، وقد نجد بعض العلماء يفصلون مسمى الفاكهة، فبعضهم يقول ما عدا الرطب والعنب فواكه، وبعضهم يقول الرطب والعنب من الفواكه. والتعريف العام أن الفواكه ما يتفكه به أن يتنعم، وليس قوتا أساسيا، ويؤكل رطبا أو يابسا. فالفواكه العنب، الرمان، توت، التفاح، اللوز، الجوز، الخوخ أو الفركس كما يقول، أو نحو ذلك من الفواكه على اختلاف أصنافها وأنواعها في البلاد. فيرى مالك أو يعنون مالك لهذه الأنواع أنها لا زكاة فيها. وكذلك القضب، والقضب نوع من النبات يكون علفا للدواب، أقرب ما يكون إليه ما يقولون هو قريب من البرسيم أو الجت كما هي اللغة العامية في هذا، وهو الحشيش الذي يحتش ويجفف ويباع، وكان علفا رئيسيا للإبل. والبقول جمع باقلاء، ويقولون البقول هي ما نبتت من بذرتها، ليس لها ساق تقوم عليه. والمشهور البقلة الحمقاء للرجلة، ومثل الجرجير، مثل النعناع، مثل البقدونس، الكزبرة، كل هذه من البقول. وكذلك يأتي الكراث، وتأتي هذه الخضروات العادية التي ليست ثمار وليست أشجار. فكل هذه الأصناف يعنون لها مالك رحمه الله بأنها ما لا زكاة فيه من هذه الأصناف. ويأتي بالقاعدة: السنة التي إيش؟ لا اختلاف فيها عندنا. كلمة السنة لغة الطريقة، واصطلاحا ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت التفرقة بين السنة والواجب، أو بين السنة والفرض، بيانا للذين يقولون كل أعماله صلى الله عليه وسلم فرض. جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم مفصلا الفرق بين ما فرض الله وبين ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما يتعلق برمضان. جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. إن الله إيش؟ فرض عليكم، يعني أوجب وألزم. وسننت لكم قيامه. والسنة في مرتبة الوجوب تلي الواجب ولا تقدم عليه. وليس معنى ذلك أن السنة لا تستقل بالتشريع، كلا، السنة تكون مصدرا مستقلا للتشريع كما تكون شارحة ومبينة لما أجمل في كتاب الله عز وجل. ومما يستدل له العلماء استقلال السنة بالتشريع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بعد الآية تلك: حرمت عليكم أمهاتكم، وجاء هناك: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر. فآية تحريم النساء في النكاح لم تذكر المرأة مع عمتها ولا المرأة مع ابنة أختها أي خالتها، ولكن السنة قال: لا يجمع الرجل بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها، أي ولا بين المرأة وابنة أختها ولا بين المرأة وابنة أخيها. هذا من السنة وليس في كتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان. الله يقول حرمت عليكم الميتة، والرسول يقول أحلت لنا ميتتان، وهذا استقلالا للسنة بالتشريع، لأن الله سبحانه جعل لرسوله هذا الحق وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما قال السيوطي رحمه الله: الوحي وحيان، وحي أمرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته ألا وهو القرآن، ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته ألا وهو السنة. وألزمنا الله أن نأخذ بالسنة كما نأخذ بكتاب الله، وذلك في قوله سبحانه: وما آتاكم الرسول إيش؟ فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان في هذا المسجد النبوي الشريف وتكلم في السنة وقال: لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، الواصلة التي تصل شعرها بغيره، والمستوصلة التي تذهب لامرأة تصل لها شعرها، والواشمة التي تجعل الوشم على الخد أو في اليد، والمستوشمة التي تذهب لمن تفعل لها ذلك. فسمعته امرأة وهو يقول لعن الله في كتابه، فرجعت وليست كنسائنا اليوم، رجعت الى بيتها واخذت كتاب الله وقرأت كتاب الله فلم تجد فيه ما قال ابن مسعود، فرجعت وبعد اسبوع ووقفت عليه وقالت: يا شيخ، سمعتك في الاسبوع الماضي تقول لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، ولقد قرأت كتاب الله من دفته الى دفته فما وجدت فيه ما تقول. عند حد ولا لا؟ ها؟ يعني امرأة عن 20 عالم من ايش هذا الزمن في اسبوع قرأت ايش المصحف تتبع فيه حكم سمعته. فقال لها: لو كنت قرأتيه لوجدتيه. فبتقول لك انا قريت، ولكن قراءة عن قراءة، أنت قرأتيه قراءة لفظ، ولكن لو قرأتيه قراءة تمعن ألم تقرأي فيه قوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: وهذا مما نهانا عنه رسول الله. فجعل نهي رسول الله من فين؟ من كتاب الله. والشافعي يقف في وسط مكة ويقول: يا أهل مكة سلوني عما شئتم أجبكم عنه من كتاب الله. هدول الأئمة ولا لا؟ ما هو إنسان تو أخذ كتاب لسه ما غلق نصب نفسه مفتي؟ لا، سلوني عما شئتم، ما لها نهاية ولا حد، أجبكم عنه من فين؟ من كتاب الله. إذن السنة فين وأقوال الصحابة فين؟ استحق الإمام بهذا. فقام الرجل وقال: طيب يا شاب، أخبرنا من كتاب الله عن رجل محرم وقتل الزنبورة، الدبور الصغير هذا، وش في كتاب الله على هذا المحرم اللي قتل الدبور؟ شفت إلى فين التحدي؟ لا يفل الحديد إلا الحديد. لو تأملتم ما جاء في كتاب الله من الحشرات في أكثر من 30 جنس، من الفيل إلى العنكبوت إلى البعوضة مذكورة، البقر والسباع والذئاب والطيور يعني شيء، الحوت، أشياء كثيرة موجودة، الإبل والبقر والغنم كلها موجودة في الإيش؟ في كتاب الله. يعني يمكن تعنون حديقة الحيوان في آيات القرآن وأحكامها وش اللي فيها وش اللي وراها، وكل موضع لو تتبعته لوجدت فيه حكمة ودرس. لكن الزنبور ما جاء فيها، ما له ذكر في كتاب الله. فالشافعي قال: نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وحدثت من فلان عن فلان أن عمر بن الخطاب سئل عن المحرم يقتل الزنبور ماذا عليه في ذلك، فقال: لا شيء فلا شيء عليه. يبقى الشافعي وسع النطاق شوية ولا لا؟ وهكذا يتفق العلماء أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وما لا يوجد تفسيره من القرآن للقرآن تفسره السنة لأنها الموضحة والمبينة، وما لا يوجد تفسيره من السنة يفسره أقوال وأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهكذا كل أمة تأخذ عمن قبلها. وهنا مالك يقول: السنة عندنا. تبقى السنة جاي من فين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذها السابقون عن الإيش؟ اللاحقون عن السابق، أخذها الخلف عن السلف، أمر معمول به عندنا، أي سنة معمول بها، شرع ماض. ويتفق الأئمة الأربعة أن السنة العملية الموجودة بالمدينة مقدمة على غيرها إذا تعارضت معها، وهو مبدأ مالك في مذهبه عمل أهل المدينة. وتسمعون هذا كثيرا، مالك يقول: عمل أهل المدينة حجة، ويأتي محمد بن الحسن الشيباني ويرد عليه، ويجي ابن تيمية ويرد على محمد بن الحسن، ويقول ابن تيمية: الذي تناقله أهل المدينة كابرا عن كابر وخلفا عن سلف ما يمكن أن يقابل به آراء الناس ولا أهواء، ولا يود بآراء وأحاديث أخرى، لأنه سنة صاحبها عمل. وهنا الفواكه موجودة في المدينة، الخضروات موجودة في المدينة، القضب والبقول موجودة في المدينة، وهل كان أهل المدينة يزكونها في أعيانها؟ مالك يقول: السنة عندنا لا. فإذا كانت السنة العملية بالمدينة إلى زمن مالك رحمه الله أن هذه المسميات الثلاث لا زكاة فيها، إذن تكون هذه سنة متبعة أخذها الخلف عن السلف. ولكن مالك رحمه الله يبين أنه ليس معنى أنها لا زكاة فيها لا حظ للمساكين، لا، إن باعها بقيمة وهذه القيمة بلغت نصابة فأكثر وبقيت عند صاحبها وحال عليها الحول، زكيت القيمة زكاة الأموال لا زكاة الخضروات. والفرق بينهما أن زكاة ما تخرجه الأرض عينا يؤخذ من عينه وآتوا حقه يوم إيش؟ حصاده. وقد بين صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر أي من جنسه، حصدت قمحا أو شعيرا أو أرزا أو ما يوثق فمن عينه تأخذ الزكاة، جنيت أو جددت تمرا أو جمعت زبيبا وبلغ نصابا أخرجت من عينه، تخرج من التمر تمرة ومن الزبيب زبيبا. لكن هذه الفواكه والخضروات ما تخرج منها، كيلو عنب ولا رطب ولا خوخ ولا مشمش ولا تفاح، ولكن ما جمعت منه في هذه السنة من هذا الموسم من هذا الزرع وبقي في يدك نصاب، عليك أن تزكي هذا النصاب أو هذا المال مع بقية أموالك. ومالك رحمه الله حينما يعقد هذا الباب ويقول لا زكاة فيه، والسنة عندنا، والعندية هنا أي ظرفية مكانية بالمدينة لأي شيء يريده ويفرده بباب مستقل ليبين أن في المسألة خلاف ووجهة نظر المخالف، فوجهة نظر مالك أنها لا زكاة في أعيانها ولكن في قيمتها إن بلغت نصابا وحال عليها الحول هناك. وهذا مذهب الشافعي ومذهب أحمد، مالك والشافعي وأحمد في الإيش؟ الفواكه والقضب والبقول لا زكاة في أعيانها. فمن يقابل هذا؟ يقابل ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قال فيها زكاة. وجهة نظر مالك أبو حنيفة ما هي؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله والأئمة الثلاثة نعلم جميعا باليقين نوقن بأنه ليس لواحد منهم أن يقول بشيء من عنده دون استناد إلى سنة من رسول الله، حاشا. ولكن قد تتعدد السنن أي تتعدد الأحاديث ويكون هناك عام وخاص ويكون هناك نوع تعارض في الأحاديث، فبعضهم يأخذ بالأعم وبعضهم يأخذ بالأخص. وسبب هذه القضية هو أن الإمام أبا حنيف وجد الحديث صحيح لا غبار عليه من قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. فإذا جئنا إلى ما قال أبو حنيفة رحمه الله، فيما ما حرف من صيغ العموم عند الأصوليين، ما ومن؟ تقول من جاءك تعطيه درهما، هل تخص واحد بالذات ولا جنس من الأجناس؟ من دخل عليك رجلا ولا امرأة، صغير ولا كبير، عربي عجمي، اللي يكون اعطي له ايش؟ درهم. فمن من صيغ العموم، وكذلك ما. فقال ما سقت السماء، والسماء تسقي ايش؟ جميع المزروعات. السماء تسقي النخلة والعنب والخوخة والايش؟ والتفاحة والبرتقالة، وكل هذه تسقيها السماء سوا تمطر على الجميع. كذلك تسقي البقول وتسقي القب وينبت العشب. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال هذا نص صحيح صريح بأن ما سقته السماء نخرج العشر فيه، والله يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فنحن نعطي العشر بموجب هذا الحديث وبموجب الآية الكريمة. هذا قوي ولا لا يا جماعة؟ قوي. ولكن الجمهور قالوا نعم صحيح على العين والرأس. هذا الحديث لم يأتي ليبين أنواع الزكوات، ولكنه جاء ليبين المقدار الذي نخرجه في الزكاة وهو العشر أو النصف. ما سقي ما سقته السماء العشر، وما سقي بالنصف نصف العشر. فهذا الحديث جاء ليبين ما هو معشر وما هو منصف العشر. طيب وش اللي يمنعكم من اخذكم العمومة فيما سقط؟ قال لا، هذا عام صحيح، ولكن جاء حديث اخر يخصصه. ايش هو الحديث الذي يخصصه؟ قال نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة، وليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس زود صدقة. فقالوا: الرسول ينص صراحة ليس، وهي أداة نفي، فيما دون اي اقل من خمسة اوسق صدقة. يعني لو عنده اربعة اوسق يبقى عليه صدقة ولا ما عليه شيء؟ ها؟ ليس فيما دون خمس. طيب عنده اربعة، عنده ثلاثة، نقول له عليك صدقة؟ يبقى سقط هذا من ايه؟ ما سقط السماء. السماء تسقي الوسق والخمسة والعشرة، والرسول اسقط الزكاة عما دون خمسة اوسق. ايش تقول انت يا ابو حنيف؟ قال لا، الاخذ بالعموم مصلحة للمساكين. طيب لكن مصلحة المساكين ادرى بها الشارع المشرع، وهذا المسكين اللي عنده الا اربعة اوسق تاخذ منه زكاة كمان، صار مسكين هو كمان. والزكاة مبناها على الارفاق، ترفق بالمالك وترفق بالمسكين. فمن الارفاق بالمالك الا يعطي الزكاة الا اذا ملك نصابة. اما اذا قتلناه في كل شيء، طلع له نصف وسخ نقول له جيب عشره، طلع له ربع وسخ نقول له جيب عشره، يبقى ما ارفقنا به. كما نرفق بالمسكين فنعطيه، نرفق بالمالك الغني فننظر الى مقدار ما يملك وناخذ منه. طيب انت قلت هذا فيما سقت السماء العشر، واوجبت الزكاة في وسخ وفي نصف الوسخ. تعال للفضة: ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة. هل توجب الزكاة في اربع اواق؟ قال لا. اذا عند ابي حنيفة الاوقية 40 درهم، 45 بكم؟ 200. وباجماع المسلمين لا زكاة في الفضة الا اذا بلغت 200 درهم. نقول للامام ابي حنيفة رحمه الله: اللي يملك 150 توجب عليه الزكاة؟ يقول لا. ليش؟ قال لانها اقل من خمس اواق. طيب لماذا لم تنقص الخمس الاواق؟ قال ما في شيء يعارضها. هل توجب الزكاة في اقل من خمس من الابل؟ يقول لا، اللي عنده اربعة ما زكيش. اذا ما الذي اخرج الموثقة من تلك الخمسة؟ ليس فيما دون خمس اوسق صدقة، خمس اواق صدقة، خمس من ايه زود من ابي صدقة. اذا نظام الخمسة يمشي على طول. وهكذا في عموم النصوص نجد النصوص الذي اخذ بها ابو حنيفة رحمه الله عامة، والنص الذي اخذ به الجمهور خاصة. والقاعدة عند الاصوليين ان الخاص يقضي على العام. ثم اذا كانت الاحاديث موجودة هكذا، وابو حنيفة جاء بجانب العموم والجمهور جاء بجانب الخصوص، نجد مالك يأتي بالطريقة العملية والسنة العملية التي هي موجودة بالمدينة. هل ذهبت الى عموم ما سقط السماء ولا ذهبت الى الموثق؟ ذهبت الى ايش؟ الموثق. اذا السنة العملية مقدمة. وهكذا تطبيقا للسنة العملية، كان في زمن الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه له عامله على الطائف. لما جاء الى الطائف ورأى الثمار في الطائف تغل على اصحابها اكثر من غلة النخلة على اهل المدينة، فوجد شيء جديد، كتب الى عثمان رضي الله تعالى: الا ان بالطائف من الفواكه والثمار ما يغل على اصحابه اكثر مما تغل النخلة على اهل المدينة، وكذلك الخضروات. فاجابه عثمان رضي الله تعالى عنه: لقد كانت المقاثي. المقاثي جمع مقثاه، اللي هو الشري المعروف عند العامة بالإيش؟ القتة والحبحب والخيار والضميري، كل هذه مقاثي. لقد كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخين من بعده أبو بكر وعمر، ولم يكونوا يأخذوا منها شيئا. يبقى السنة العملية أن تؤخذ الزكاة من الفواكه والخضروات والمقاثي، ولا لا يؤخذ منها؟ لا يؤخذ منها. ولكن إذا كانت مسارة كثيرة وتغل غلة كبيرة، يقول عثمان: ولكن انظر إلى ما حصل من قيمتها، فما حصل منه نصاب وحال عليه الحول فخذ منه الزكاة. يبقى السنة التي إيش؟ عندنا ينقلها عثمان رضي الله تعالى عنه ويكتب بها إلى عامله في الطائف ويخبرنا بها مالك رحمه الله تعالى. نعم.